إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن نستهل الدرس الجديد، فكثاني في عهدنا نتذاكر فيما تدارسناه. فأول سؤال، اذكر لي شروط صحة الصلاة. تفضل. جزاك الله خيرا. الثاني، استقبال القبلة. الثالث، النية، وبعض أهل العلم عدها من الأركان. ستر العورة، أين أعتضل؟ الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، طهارة الثوب والبدن والمكان، استقبال القبلة. جزاك الله خيرا. هذه شروط صحة الصلاة. طيب، بارك الله فيكم. أبدأ مستعينا بربي عز وجل في درس اليوم صفة الصلاة. صفة الصلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة قائما قريبا من السترة. أنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستقبل قبل الكعبة ماذا؟ بيت المقدس، وظل على ذلك كم شهر؟ 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم أتى الأمر من الله تعالى باستقبال الكعبة. جميل، هذه الفوائد الأولى. وإذا أراد أن يصلي جعل السطرة قريبة منه، يعني السطرة مثل العمود أو الجدار أو محمل المصحف أو ما كان على شاكلة ذلك، يكون قريبا منك. هذا هو الهدي النبوي فيما يتعلق بالسطرة. ثم ينوي، والنية كما تعلمون أنتم بالقلب، ولم يرد التلفظ بها، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ف ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، وأنتم تعلمون أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وكان يرفع يديه مع التكبير حذو منكبيه بهذه القصة التي ترونها مني، أو حذو منكبيه وكلتاهما صحيح، ورفع اليدين إلى المنكبين أو إلى الأذنين، هذه سنة من سنن الصلاة. ثم يضع اليمنى على اليسرى بالصفة التي ترونها مني كذلك فوق صدره، ثم يرمي ببصره نحو الأرض، أي نظره محل السجود، ثم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة، يعني يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذه رواية من روايات أدعية الاستفتاح. رواية أخرى: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر الرواية. وأنا أحرض نفسي وأحرضك أيها الأخ الحبيب ألا تستمر على رواية، بل في مرة تقول هذه الرواية وفي أخرى تقول الرواية الأخرى، ليكون ذلك أدعى للخشوع والأدعى للاستحضار. طيب، ودعاء الاستفتاح كما هو معلوم لديك أيضا سنة. ثم بعد ذلك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وبعض الناس يقولون السنيون لا يبسملون. يا إخوان، أهل السنة يستعيذون ثم يبسملون، فيجمعون بين الاستعاذة والبسملة، لكن أهل السنة يستنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم يستعيذون في سرهم ويبسملون في سرهم ثم يجهرون بقول الله تعالى الحمد لله رب العالمين. طب ليه؟ لأن أنس رضي الله تعالى عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كانوا يجهرون بقول الحمد لله رب العالمين. طيب، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها، ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية كما رأيتم في صلاة المغرب، في واحد بيقرأ الفاتحة دي في نفس واحد، في نفس واحد، ويفكر ان هو بقى شيخ المشايخ. يا اخي، انت صلاتك صحيحة، ولكنك بفعلك هذا خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ايش سنة النبي؟ ان تقرأ الفاتحة آية آية، بمعنى تقطعها. فاذا انتهى من الفاتحة قال آمين، حرفتين ومين من أربعة إلى ست، ويزهر ويمد بها صوته، ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها، وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا. يعني مثلا في صلاة الفجر كان عليه الصلاة والسلام يقرأ من 60 إلى 100 آية، وفي صلاة الظهر كان يقرأ عليه الصلاة والسلام يعني نصف قراءته في الفجر، وكان في صلاة العصر عليه الصلاة والسلام يقرأ نصف قراءته في الظهر، وكان في صلاة المغرب أحيانا عليه الصلاة والسلام يقرأ بقصار المفصل، وأحيانا عليه الصلاة والسلام يقرأ بأواسط المفصل، وأحيانا عليه الصلاة والسلام يقرأ بطوال المفصل، طارة هذا وطارة هذا. وكذلك في العشاء كان يقرأ بالقصار المفصل وأواسط المفصل صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء، وكان يجهر أيضا في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف. والسؤال: الكسوف متى تصلى؟ أين؟ إذا كسفت الشمس، إذا كسفت الشمس. والخسوف متى تصلى؟ إذا خسف القمر، إذا خسف القمر. طيب، والاستسقاء متى تصلى؟ إذا أجدبت الأرض وأبت السماء أن تمطر. طيب بارك الله فيه. وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أكثر من الأوليين قدر النصف، قدر 15 آية ربما اقتصر فيها من الفجر. معلوم أن الركعة الأولى في الصلاة أطول ركعة، الركعة الثانية تقل عنها، والثالثة أقل من الثانية. أي نعم. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة ثم رفع يديه وكبر، ويعني إذا دخل الصلاة سكت سكتة، السكتة اللي يقول فيها إيه؟ دعاء الاستفتاح. وإذا انتهى من قراءة الفاتحة سكت سكتة يسيرة التقط فيها نفسه ثم بدأ قراءة ما تيسر من القرآن. ثم إذا قرأ ما تيسر من القرآن وانتهى من القراءة سكت سكتة يسيرة ثم ركع. فيوجد في الصلاة ثلاث سكتات، سكتة لدعاء الاستفتاح وسكتتين يلتقط أنفاسهما فيه، السكتة الثانية عقيب الفاتحة والسكتة الثالثة عقيب انتهائي من قراءة ما تيسر من القرآن العظيم. طيب هل من السنة أن يسكت الإمام بعد الفاتحة سكتة طويلة يمكن المأموم فيها من قراءة الفاتحة؟ الجواب لا، سكتة يسيرة ولا تكون سكتة طويلة كما يفعل بعض إخواننا من الأئمة الذين غاب عنهم الفقه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكت ثم رفع يديه وكبر وركع، وكان يضع كفيه على ركبتيه، كان صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على ركبتيه ويفرز بين أصابعه، أي يفرز بين الأصابع التي وضعت على ركبتيه، ويمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، أي كأنه ماسك لركبتيه. وكان يجافي مرفقيه عن جنبيه، المرفقين دغما يبعدهم عن إيه؟ عن جنبيه، ويبسط ظهره، يعني يمد ظهره ويسويه حتى لو صب عليه الماء لاستقر. بمعنى إيه؟ لو وضع كأس من الماء على ظهره وهو راكع لا يقع هذا الكأس. أتدرون لما؟ لاستواء ظهره يا عباد الله، لاستواء ظهره يا عباد الله. وكان يطمئن في ركوعه. بعض الناس ينقر الركوع نقرا نقرا وينقر السجود نقرا نقرا ويكون في صلاته كالأسف أو المطاط أو السستة، طالع نازل طالع نازل بسرعة خاطفة، متعجل. لماذا؟ لا تدري لما هذا متعجل، مع أن الطمأنينة في الركوع والطمأنينة في السجود والطمأنينة في الاعتدال، بل الطمأنينة في كل ركن من أركان الصلاة هو في حد ذاته ركن مستقل. الطمأنينة في كل ركن من أركان الصلاة ركن مستقل، إذا لا بد من الطمأنينة في الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لمؤذنه بلال أرحنا بها يا بلال، لم يقل له أرحنا منها يا بلال، بل كان يقول له أرحنا بها يا بلال. فيفهم من ذلك أن الصلاة طمأنينة، أن الصلاة سكينة، أن الصلاة راحة. فنسأل الله أن يفهمنا ذلك، وأن يجعلنا ممن يطمئن بالصلاة وممن يستريح بالصلاة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثة، وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية طارة بهذا وطارة بهذا، يعني مرة يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. كان عليه الصلاة والسلام يقول ذلك في ركوعه ويستحضر هذه المعاني ويتدبر فيها فيشعر بالخشوع، وكيف لا هو سيد الخاشعين عليه الصلاة والسلام. وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. ما في قراءة القرآن في ركوع السجود. طيب واحد ساجد يقول ايه؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ممكن؟ ايوه، لانه لا يقصد بذلك تلاوة القرآن، وانما قصد بذلك الدعاء. وهذا اخر يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لا يقصد بهذا القرآن، وانما قصد بذلك الدعاء. وهكذا اي آيات من كتاب الله الكريم للدعاء يأخذها من القرآن ليدعو بها ولم يكن في قصده ولا في نيته تلاوة القرآن في السجود، وإنما قصد بذلك الدعاء لله رب العالمين، فهذا حسن ولا حرج فيه، والحمد لله على ذلك. طيب، ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال ويقول وهو قائل ربنا ولك الحمد، وكان تارة يزيد على ذلك، يعني يقول ربنا لك الحمد، سمع الله لمن حمد، ربنا لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد، وكل ما لك عبد، أنت أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم عند قيامه، أي عند اعتداله من الركوع. نعم، وكان طارة يزيد على ذلك، ثم كان يكبر ويهوي ساجدا ويضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابعهما ويوجههما إلى القبلة، يعني أصابع يديه متوجهة إلى القبلة، وقد ضم أصابع يديه ووجههما إلى القبلة بهذه الكيفية، وكذلك أصابع رجليه مضمومة ومتوجهة إلى القبلة، أصابع اليدين وأصابع الرجلين كل هذا وذاك مضموم ومتوجه إلى القبلة وهو في سجوده صلى الله عليه وسلم. تعال بقى اقعد يا حبيبي، اقعد يا بابا، اقعد مكانك، عود نفسك الا تقوم من الدرس، ولو ما انتش قادر يبقى تقعد في اخر المجلس عشان تبقى تقوم براحتك. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. ثم ماذا؟ كان الرجل بيصلي له 50 سنه، والله العظيم لا يعرف سنن الصلاه، يصلي رجليه مفتوحه، صدره مفتوحه، ما تعلم وليس عنده استعداد ان يتعلم الا من رحم ربه. هل رأيتم رجلا يغيب أياما عن عمله؟ لا يكون ذلك إلا إذا كان مريضا. كيف تغيب عن درس تتعلم فيه فروض الأعياد؟ عدم اهتمام بالآخرة واهتمام بالغ بالدنيا أوصلنا إلى هذا المرض. طيب، وما الذي جعلك أنت أن تحضر؟ توفيق الله. الإنسان فينا لا يحضر مثل هذه الدروس العطرة التي عطرت بكلام الله وزينت بكلام رسول الله إلا بتوفيق الله. يختار الله لدينه من يشاء، وتلقى الناس بتحافظ على مجالس فرغة جدا جدا، وذلك يعود إلى سفاهة العقول وضعف الإيمان. يعود إلى إيه؟ واحد، ضعف الإيمان. اثنين، سفاهة العقول، في حين أنهم يظنون في أنفسهم كمال الإيمان وتمام العقل، كمال الإيمان وتمام العقل، وهذا ليس بحادث. فنسأل الله ألا يحرمني وإياكم التوفيق، وأن يمن علي وعليكم بالرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله. والعجيب في الأمر يا أخوان أننا في هذا الحرب الذي نحن فيه الآن غير مطيقين له، إحنا مش قادرين، قادرين نستحمل الحرب، وإحنا المروحة قريبة مننا جدا، صح ولا لا؟ انظر إلى السقف، المروحة قريبة منا والنوافذ مفتحة، فكيف في يوم القيامة؟ فإذا أردت أن تنجو من نار الآخرة فاعمل أعمالا ينجيك الله به، وإذا أردت نار الآخرة فهذا أمر آخر، فأنت أدرى بنفسك أيها الرجل وأنت أيتها المرأة. ثم ماذا؟ وكان يرفع يديه عند الاعتدال أي من القيام من الركوع، ويقول وهو قائم كما بينت آنفا، ثم كان يكبر ويهوي ساجدا ويضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابعهما ويوجههما قبل القبلة، وكان يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة. عد معايا والله، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، وأشار على الجبهة وأشار بيده على أنفه، يعني الجبهة والأنف واحد، واليدين والركبتين وأطراف القدمين يبقى سبعة، يدين اثنين، الركبتين يبقى أربعة، أطراف القدمين يبقى ستة، الجبهة والأنف يبقى سبعة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، يعني لو أنت أنفك لم تصب الأرض في سجودك كما أصاب الجبين الأرض فالصلاة حينئذ لا تصح. أي نعم. فكان يطمئن في سجوده ويقول سبحان ربي الأعلى، وكان يقول أنواعا من الأذكار والأدعية طارة هذا وطارة هذا، وكان يأمر بالاجتهاد والإكثار من الدعاء في هذا الركن، لأن أقرب ما يكون العبد لربه هو إيه؟ هو ذا. الشيخ عبد الحميد كش الله يرحمه مات صبيحة الجمعة بعدما اغتسل وتوضأ، وكان بيصلي ركعتين سنة الوضوء، مات وهو متلبس بالسجود. في ناس بتموت وهي متلبسة بالمنكرات والمعاصي، مش كده ولا لا؟ الشيخ كشك الله يرحمه مات متلبسا بالسجود. شيخ صفوة نور الدين الرئيس السابق العام لأنصار السنة المحمدية كان في عمره خرج من المسجد الحرام إلى فندق التوحيد الذي هو في ساحة الحرم، لما دخل الحرم قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وفاضت روحه إلى بارئه. الله إيه عمره ويوم جمعة وصلى الجمعة وبعدين طالع من الحرم ولا إله إلا الله يهلل، وآخر ما نطق به التهليل. أي نعم. ثم تفيض روحه إلى بريئة فين؟ في خير بلاد الله. متى؟ في سيد الأيام. وماذا كان يقول؟ الدار، الغيط، الراتب، الفلوس، العزبة؟ لا، كان يقول لا إله إلا الله، عاش من أجلها وعمل بمقتضاها ودعا إليها خطابة ومحاضرة وتصنيفا وتحقيقا، ولا أدل على ذلك من مجلة التوحيد وغيرها مما كتب وقال رحمه الله هو وسائر علمائنا. شيخ صفوة الشواذ رحمه الله عاد من العمرة وصل وذهب إلى زيارة أمه في القرية، وصلى بالمسلمين إماما في صلاة العشاء ليلة الجمعة، ثم فاضت روحه في حادث بعد العشاء ليلة الجمعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وقاه الله فتنة القبر. من مات ليلة الجمعة، ما من مسلم يموت، ما من مسلم يموت ليلة إيه؟ الجمعة أو يوم إيه؟ الجمعة، إلا وقاه الله تعالى فتنة إيه؟ القبر. يا رب أحسن خاتمتنا، يا رب أحسن خاتمتنا، يا رب والله نحن أهل الذنوب وأهل التقصير وأهل المعصية، فلا تعاملنا بما نحن أهلا لك، وعاملنا يا ربنا بما أنت أهلا لك، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. طيب، ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبرا ثم يفرش رجليه اليسرى فيقعد عليها مطمئنا، وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعه القبلة. في التشهد الأول في صلاة الصبح تشهد واحد يعمل كده، وفي التشهد الأول في الظهر، وفي التشهد الأول في العصر، يصلي الأول في المغرب، يصلي الأول في العشاء، يقعد على الشمال وينصب الرجل اليمين، هذا هديه صلى الله عليه وسلم، ويجعل أصابع رجليه ناحية القبلة إن استطاع إلى ذلك سبيلا. وكان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية كالأولى. والدعاء بين السجدتين يا إخوان سنة من سنن الصلاة. ثم يرفع رأسه مكبرا ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا، أي نعم، حتى يرجع كل عظم على موضعه، ثم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية. يعني إذا أراد أن يقوم الركعة الأولى والثالثة، إذا أراد أن يقوم الركعة الأولى للثانية ومن الثالثة للرابعة، يعني جلس جلسة الاستراحة ثم عزل بيديه على الأرض على الإيدين كده واتكى بهما على الأرض وقام صلى الله عليه وسلم. يبقى لما سألت جلسة الاستراحة أين تكون؟ قلت في وتر الإيه؟ الصلاة. وتر الصلاة يعني إيه؟ الركعة الأولى والركعة الثالثة، ده وتر الصلاة، وليس المقصود بوتر الصلاة صلاة الوتر التي تكون بعد العشاء، لا، وتر الصلاة يعني الأولى والثالثة. طيب، وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذ اليمنى ووضع كفه اليسرى على فخذ اليسرى، فكان يبسط اليسرى ويقبض اليمنى ويشير بالسبب، يعني يعمل كده يا اخوانا، اليمين يعملها كده، اي نعم. وكان عليه الصلاه والسلام يبسط اليسرى ويقبض اليمنى ويشير بالسبابه ويحركها هكذا، ويرفع ببصره اليها ينظر بعينه الى السبابه، وكان اذا رفع اصبعه يحركها يدعو بها ويقول: لهي اشد على الشيطان من الحديد. يعني تحريك السبابه هكذا اشد على الشيطان من الحديد، من المطرقه التي تدق على راسه. لكن كما قلت قبل ذلك بعض الاخوه من كده، وهذا خطا، والصواب ان يفعل هكذا، يحركها حركه خفيفه ومستمره. طيب، ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية، وكان يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره، وشرع ذلك لأمته، يعني تقرأ التشهد كاملة في التشهد الأول، والصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول سنة، أما في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. أرجو أن تتعلم، أنا أسألكم جميعا، الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول حكمها إيه؟ سنة. الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير حكمها إيه؟ ركن. التحيات ركن، والصلاة الإبراهيمية ركن آخر، أرجو أن تتنبه إلى ذلك. وشرع ذلك لأمته، فكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة، يعني دائما بعد التشهد الأخير يقول إيه؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. أولا، السؤال لكم: هل القبر فيها عذاب ونعيم؟ طيب، لو فيه في القبر اثنين، واحد يعذب واحد ينعم، هل أحدهما يؤثر على الآخر؟ لا. أنا أقول لك على حاجة، اثنين نايمين على سرير، ممكن اثنين يناموا على سرير ولا لا؟ كل واحد بغطي بغطا، واحد رأى نفسه قاعد على شط مية بتجري، وشجرة تفاح على يمينه، وشجرة كمثرى على شماله، وشجرة برتقال قدامه، وشجرة رمان خلفه، وكل هذا طارح في وقت واحد، وقدامه صنية، ديك رومي محشي بحمام، وصنوبر وجوز ولوز، محدش ريل، وصنوبر وجوز ولوز وبندق وفزق، اي نعم، وروح تعود بتهب والميه بتجري قدامه، وصحته كويسه وقاعد ياكل، مزاجه هيبقى حلو ولا وحش؟ هيبقى حلو. طيب، وواحد ماسك قرباج وقاعد يضرب في واحد تاني، وقاعد يضرب واحد تاني اللي هو نايم فيه منه، قاعد يضرب فيه جامد، يقول اي اي، حتى استيقظ ويقول لا ده داري عن هذا ولا ده داري عن هذا، ده منعم وده ايه؟ معاذ، والاثنين نايمين على ايه؟ على سرير واحد. هذا مثال عقلي، هذا مثال ايه؟ عقلي. أردت أن أقرب لك به المثال الأخروي، هو عذاب القبر وإيه ونعيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفين؟ وفي الآخرة. فالقبر فيه عذاب وفيه نعيم. بعض المغفلين من الصحفيين والكتاب يخرجون علينا فينكرون عذاب القبر ونعيم. والله تعالى قال النار يعرضون عليها غدوة وعشية، أدخلوا آل فرعون إيه؟ أشد العذاب. هذه الآيات الكريمات الذاتيات من كلام رب الأرض والسماوات تبرهن أن هناك عذاب قبر وإيه؟ ونعيم. وبعض المغفلين ينكرون عذاب القبر ونعيم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم. جهنم فيها عذاب للكفار وفيها عذاب للمسلمين. هل بعض المسلمين سيدخلون النار؟ هل يخلدون فيها؟ لا، يخرجون بشفاعة من؟ بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، كل من مات على التوحيد لا يخلد فين؟ في النار. أعوذ بك من عذاب جهنم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين إن خف أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لهونهم إيه؟ عذاب. إذن أهون أهل النار عذابا هو أبو طالب، وانظر واسمع ماذا يكون له. نسأل الله العفو والعافية والسلام. هذا مسجد متسع ولكن القبر سيكون ضيقا ولا يكون فيه هذا المصباح الذي فوقه، لكن الله تعالى يوسع القبر على أهل الإيمان، أي نعم، ويمده بمد البصر، ويضيقه على أهل الكفر، عياذا بالله. طيب، بارك الله فيك. وفتنة المحيا، فتنة المحيا، اسمع يا سيدي، المحيا فيها فتن ولا لا؟ المحيا فيها فتن. واحد مثلا ايه معاه بكالوريوس تجارة مثلا، يعني يجي له شغل في بنك، أو لو اشتغل في مكان تاني اول ما ينزل هينزل على 150 جنيه، لو اشتغل في البنك الربوي اول ما ينزل على 500 جنيه. دي فتنة ولا مش فتنة؟ فتنة والعياذ بالله. واحد يقول له، يقول واحد ايه، انت ممكن تبقى رئيس لمؤسسة بس الشرط تحلق لحيتك، الشرط هناك مؤسسة من المؤسسات من الممكن ان نجعلك رئيسا لها شريطة ان تحلق لحيتك. ان كان ممن استقر الايمان في قلبه يقول ما مش عاوز ابقى وزير مش رئيس مؤسسة، لو كان الامر يستدعي ان ازيل من وجهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان ولد بقى ربابكية اي كلام يقول يا عم ادي صوت الشعراوي. ليه؟ لانه ربابكية ما يفهم ولم يستقر الايمان قلبه. كيف لو انت اعتقلت وعلقت من رجليك وضربت وبقيت السنة اعتلك في سنين 3 سنين 4 سنين من اجل ايه؟ من اجل الله. كيف لو انت رئيس مجلس ادارة وفصلت من عملك من اجل الدين ومن اجل الدعوة الى الله هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ فهذه فتن يتعرض الانسان اليها في الحياة الدنيا والعياذ بالله. انت بتحب مراتك جدا تقول لك والله انا عاوز اطلع المنطلون ستريتش وبلوزة باضي، عجبك قال مش عجبك طلقني. انت تقول طب عجبني ليه؟ انك يعني انت كأنك تعبدها والعياذ بالله، فترضى بالحلال وترضى بالحرام وترضى بها بعذريها وبدونها. لا، المؤمن الذي استقر الإيمان في قلبه يقول لها أنت أمة لله وأنا عبد لله ولا نستطع أن نمشي إلا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كنت لا ترضين بالحجاب فلا أرضى بك زوجة، فلا أرضى بك إيه؟ زوجة. وهكذا. يبقى هذه من فتن المحيا، هذه من فتن إيه؟ المحيا، أي نعم. طيب، مثلا واحد واحد حط فلوس في البنك، غلط وحط فلوس في البنك. هذا الرجل اللي غلط وحط فلوس في البنك جاله عياذا بالله ربا، هو مثلا حاطط 50 مليون، فقام جايله ربا ايه بقى؟ جايله ربا مثلا 7 مليون. دي فتنه ولا مش فتنه؟ نروح نقول له يا عم تخلص من الفلوس دي ولا ثواب لك، كل كمان ولا ثواب ليا؟ طب والله ما انا متخلص منها وانا ايه؟ وانا اولى بها، انا مجنون يا عم اطلع 7 مليون؟ تتكلم ازاي؟ دي فتنه. فهذه الاشياء التي ضربت على مثاني حضراتكم بعض الأمثلة، هذه تعد من فتنة المحيا والعياذ بالله، تعد من فتنة إيه؟ المحيا. طيب، وفتنة الممات. من فتن الممات أن الإنسان لا يموت والعياذ بالله إذا كان في القبر يأتي إليه منكر ونكير فيسألانه من ربك وما دينك ومن بعث فيه، فإن كان على الكفر والعياذ بالله قال آه لا أدري، فيضرب الضربة الواحدة فينزل في الأرض 70 ذراعا فيقولان له لا ضريت ولا تليت. أما المؤمن يقول بلسان طلق ربي الله والإسلام ديني ومحمد بن عبد الله نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيفسح له في قبره ويمد له في قبره مد البصر بفضل الله تعالى. فضروري جدا يا أخوانا بعد كل تشهد، بعد كل تشهد صلاة الفرض والنافلة، نستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. وتقول بعد ذلك: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك. فاغفر لي مغفرة من عندك. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يساره يقول السلام عليكم ورحمة الله. يبقى أحيانا، مش دايما، أحيانا كان يقول وبركاته في التسليمة الأولى، وفي التسليمة الثانية السلام عليكم ورحمة الله فقط. يبقى إذن الأصل أن يقول على اليمين السلام عليكم ورحمة الله، وأن يقول على الشمال السلام عليكم ورحمة الله، أما في بعض الأحيين يزيد وبركاته على اليمين. طيب، بارك الله فيك. قضية بقى أنه ينزل على يديه أو ركبتيه، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. فمثلا الإمام القيم ابن القيم رحمه الله قال في زاد المعاد ينزل على ركبتيه، وعلى هذا القول الإمامان ابن باز بن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين، والإمام الصنعاني والألباني رحمة الله تعالى عليهما أجمعين يقولان أن النزول على اليدين. عاوز أريد أن أقول أن الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك إيه؟ واسع. طيب، قضية أن تقبض طبع اليمين على الشمال بعد القيام من الركوع، العلامة ابن باز له رسالة بين فيها رحمه الله أن السنة القبض ووضع اليمين على اليسار، وقال رحمه الله إن الإنسان حينما يكون قائما يضع يمينه على يساره، وحينما يكون راكعا يقبض، يعني يضع يديه على ركبتيه ويقبضهما، أي يقبض على ركبتيه، وحينما يكون ساجدا يضع يديه على الأرض، وحينما يكون بين السجدتين وفي التشهد يضع يديه على فخذيه. فقال: فأين تكون يدي الإنسان إذا اعتدل من الركوع؟ أما وأنه قائم فليس هناك دليل على التفريق في القيام قبل الركوع والحالة التي تكون بعد الركوع. ومن هنا فقد ذهب إلى سنية القبض بعد القيام من الركوع. قال ذلك رحمه الله واستدل بحديث سهل بن سعد الساعدي ووائل ابن حجر، أي نعم، وأحدهما في البخاري والآخر في سنن النسائي، في حين أن العلامة الألباني لا يرى ذلك رحمة الله عليه. قلت: فالأمر في ذلك واسع يا عباد الله. طيب، ثم بعد ذلك أركان الصلاة. للصلاة فرائض وأركان تتركب منها حقيقتها، حتى إذا تخلف فرض منها لا تتحقق ولا يعتد بها شرعا. وهذه الأركان احنا نتكلم دلوقتي فين؟ في أركان الصلاة. اقعد يا حبيبي، اقعد يا ابني، اقعد مكانك، الزم مكانك، لا تقم من المجلس، وإذا كنت لا تستطيع اجلس في آخر المجلس حتى لا تشغلنا. صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. للصلاة أركان: أول ركن في أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. معنى أركان أي لا تصح الصلاة إلا بالإتيان بهذا الركن ما لم يكن لديه عذرا في ذلك. تكبيرة الإحرام. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما لم لديه عذر، يعني إيه تكبيرة الإحرام؟ واحد أخرس، هل يستطيع أن يقول بلسانه الله أكبر؟ لا، هذا كذب، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اي نعم. فاتقوا الله ما استطعتم. تكبيرة الإحرام عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه نقول رضي الله عنه. كثير من الناس يقول لك ايه كرم الله وجهه، ده خطأ. ما وجه الخطأ فيه؟ ان الشيعة هم الذين يخصون عليا رضي الله تعالى عنه بكلمة كرم الله وجهه. طب ليه يا جماعة؟ قال لك لم يسجد الى صنم قط. ابو بكر الصديق لم يسجد لصنم قط. وبعضهم يقول لك ايه؟ لانه لم يرى عورته قط. كيف يجامع زوجته؟ كيف يقوم بالاستنجاء؟ كيف يقوم بالاستجمار؟ كيف يحلق عانته؟ يبقى كيف يحلق عانته؟ كيف يستجمر؟ كيف يستنجي؟ كيف يجامع؟ كيف يعني انظر ايضا اعقل الامور. فاذا كل واحد فينا يرى عورته، كل واحد فينا يرى عورته. اذا كرم الله وجهه كلمة خصت الشيعة عليا رضي الله تعالى عنها به. فلا ينبغي نحن معاشر أهل السنة والجماعة أن نخص أمير المؤمنين الخليفة الراشد الرابع بها دون غيره من الخلفاء الراشدين، خاصة وأن عقيدتنا أن أبا بكر وعمر وعثمان مقدمون على علي، ومن قدم علي على أبي بكر وعمر ضللناه، ومن قدم علي على عثمان خطأناه، ومن قدم علي على عثمان ايه خطأناه، ومن قدم علي على ابي بكر وعمر ايه ضللناه. اي نعم، لان عقيدتنا ان افضل الصحابة على الاطلاق ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة المشهورين بالجنة ثم أهل بدر وكانوا 300 و19 رجلا، ثم أهل بيعة الرضوان وكانوا 1400 و1500، ثم الذي أنفق قبل الفتح، ثم المهاجرون، ثم الأنصار. هذه عقيدتنا في الصحابة الكرام. نعم، ونقول حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، ونمسك عما شجر بينهم، ونقول إنها فتنة سلمت منها أيدينا فالتفت منها ألسنتنا، ونقول إنهم معصومون من الخطأ في مجموعهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، ونقول إن أحدهم غير معصوم من الخطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم عليه الصلاة كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين إيه التوابون. ونقول يجب على النساء أن يرضعن أطفالهن حب الصحابة، ويجب على الآباء أن يغرسن في نفوس أبنائهم حب الصحابة، وينبغي أن نقبل على دراسة تراجمهم، وأن نسمي أبناءنا من البنين والبنات بأسمائهم، وهذا من دلالة الحب ومن برهان الحب. بنتك اسمها إيه؟ نيفين. خيبة خيبة كتر ما أنت خايب. نيفين. بنتك اسمها ايه؟ غادة. حتى ابنك اسمه ايه؟ كنزور كنجره الله. حتى اين انت من ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ ومعود وخباب وسعد وعبد الرحمن وابو عبيدة وسعيد وعبد الله وعبد الرحمن وابراهيم واسماعيل ومحمد وزكريا ويحيى وغير ذلك من الانبياء عليهم الصلاة والسلام. فسموا أبناءكم بأسماء الأنبياء والرسل، سموا أبناءكم بأسماء الصحابة والصحابيات، وهذا يكون دليلا واضحا وبرهانا ساطعا على محبتكم لصحابة النبي. أيها الأحباب، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور. الطهور يعني ايه؟ الوضوء. وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فعن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره اسمه ايه؟ عبد الرحمن ابن صخر. عبد الرحمن ايه؟ ابن صخر الدوسي اليماني رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب، عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته. واحد كان قاعد ينقر الصلاه كده. انا والله احيانا اكون قاعد في المسجد أشوف ناس كبيرة بتصلي. الركوع والاعتدال بيجعلهم ركن واحد، لأن مش ده ركن ده ركن، لا بوصلهم كده في بعض. يا سيدي نبشرك ببطلان صلاتك. نبشرك ببطلان صلاتك أيها المغفل الكبير. نعم بلغت من العمر 70 عاما وما زلت مغفلا، لا تريد أن تتعلم دينك، بلغت من العمر 80 عاما وما زلت مغفلا، لا تحترم شيبتك ولا تخشى من ربك الذي أنعم عليك بنعم لا تعد ولا تحصى. يا رجل تعلم دينك قبل أن تنزل قبرك حتى يقبل الله منك، ودعك من هذه الشيطنة التي عشتها في مراهقتك وفي شبابك وفي شيخوختك، شيطنة وأبلسة عشتها في المراهقة والشباب والشيخوخة، ولا تريد أن ترجع إلى ربك ولا تريد أن تعلم أنك ستسأل عن الصغيرة قبل الكبيرة، فإنه القائل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، مثقال ذرة مش ذرة، مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا إخوان نريد أن نهتم بالصلاة فنتقن الركوع ونطمئن فيه، نتقن السجود ونطمئن فيه، نتقن الجلوس بين السجدتين ونطمئن فيه، نقرأ الفاتحة ونقطعها آية آية، نتدبر في الفاتحة وفيما يتلى بعدها من القرآن العظيم، نطمئن في القيام في الاعتدال بالركوع، نطمئن فيه كده. انت هتزيد ايه يعني؟ الصلاة هتزيدها 3 دقايق؟ يعني ماذا لو واحد صلى 4 ركعات؟ اقصاها 10 دقايق، يعني لو واحد صلى العشاء او الظهر او العصر هيصلي اطول حاجة 10 دقايق، مش كده ولا ايه؟ 10 دقايق، تبقى صلاة مطمئنة وفيها ركوع طيب، سجود طيب، اعتدال طيب، اي نعم، فهذا مهم جدا يا اخوان. طيب، لان افضل صلاة، افضل فريضة في الاسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، كما اقول ذلك مرارا وتكرارا. ثم ماذا؟ القيام في الفرض للقادر عليه. في رجل بيصلي وهو قاعد، يعني ما يقدرش يصلي وهو واقف، في رخصة ولا في رخصة؟ في رخصة، ما لم يستطع الرسول عليه الصلاة والسلام، سيأتي الكلام إن شاء الله. القيام في الفرض للقادر عليه. قال الله تعالى في القرآن العظيم: وقوموا لله قانتين، وقوموا لله إيه؟ قانتين. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي قائما، وأمر بذلك عمران بن حصين، فقال له: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أي نعم. قراءة الفاتحة في كل ركعة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بالقراءة، ثم قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يبقى يا أخواننا تكبيرة الإحرام حكمها إيه؟ ركن. طيب، قراءة الفاتحة في كل ركعة حكمها إيه؟ ركن. طيب، القيام مع القدرة في صلاة الفريضة حكمه إيه؟ ركن. طيب، الركوع والطمأنينة فيه لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. يبقى تركع ده ركن، الطمأنينة في الركوع ده إيه؟ ركن آخر. ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى ايه؟ حتى تطمئن راكعا. والاعتدال بعد الركوع، تعرف ادنى الكمال في التسبيح كم؟ 3. اين الاعتدال بعد الركوع والطمأنينة فيه؟ عن ابي مسعود الانصاري، غير عبد الله بن مسعود، عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبة في الركوع والسجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. السجود والطمأنينة فيه، السجود ركن من أركان الصلاة، الطمأنينة في السجود ركن من أركان الصلاة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، اركعوا فعل إيه؟ أمر، واسجدوا فعل إيه؟ أمر. ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن إيه؟ ساجد، ثم ارفع حتى تطمئن إيه؟ جالسة، ثم اسجد حتى تعتدل حتى تطمئن ساجدة. إذا أخواننا السجود لابد من الطمأنينة إيه؟ هل هناك من الناس من يركع لبعض الملوك؟ ايوه، فيه تجد فيه ناس يركع لبعض، بل تجد المتر بعض الأماكن مثلا زي الميريلاند في القاهرة أو مثلا الهيبيلاند الأماكن يسموها رابقة يعني منتزهات، المتر يقوم يقدم الصينية كده وإيه وينحني كده، حتى العيال بتقول الكرغفور والكراتيه إلا من رحم رب وعاصم فيه إلا من رحم رب، لما يجي أما يقف قدام الكابتن بتاعه يركع كده أمامه، صحيح ولا لا؟ والركوع فقط لمن؟ والسجود فقط لمن؟ لله عز وجل، فلا يجوز إلا لله تبارك وتعالى. فإحنا نريد أن نركع لله ونتلذذ بالركوع لله. والراجل اللي الإيمان استقر في قلبه يتلذذ بالسجود ولا لا؟ هل الإيمان حلاوة؟ ده أنت كل سجدة بترفعك درجة، لو أنك تيقنت على ذلك لأكثرت من السجود. لو قالوا لك بكل سجدة هنعطيك 100 جنيه تسجد كتير ولا لا؟ تسجد كتير انت ما تقوم. ده انا احكي لك على حكاية واقعية في الايام دي، في الايام اللي احنا فيها دي، في راجل بيزنس مان، راجل اعمال كبير يا معروف يعني، الراجل ده راجل صالح على خير يعني. فالراجل ده بيدخل المكتب بتاعه يعني بيعرف البودي جارد بتاعه والحرف ان لازم يكون الطرقه فاضيه يعني. ففي راجل اصر ان هو يقف والرجال هذا داخل، يا جماعه يا ابني فوت، قال لا انا يعني سائق لا اكل باشا وبتاع هذا كده. فالراجل دخل من زمان ده لقاه فاوخفته كف من ضغط يعني، هو راجل صار. فلما قعد على المكتب يعني تعبه ان هو ضرب راجل كف ظلم يعني، فضرب على الجرس قال له هات لي الراجل ده. فجاب له الراجل ده فسلم عليه وقال له سامحني وانا غلطان في حقك وبتاع، فقام خبطه 5000 جنيه مقابل ان ايه؟ انه سلم. فالراجل طلع على ايه؟ ولا كفين كمان خطانا ازاي؟ فسبحان الله ليه؟ لان يعني الكف ده خدمه فيه 5000 جنيه، الراجل راجل صالح وضميره لاح عليه ولا اقسمه بالنفس الايه؟ النواب. فقال لك ربنا قال ان حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم ايه؟ محرم ايضا الظالم، وربنا يسالنا عن الموضوع. فنادى الرجل وسلم عليه وطلب منه العفو وخبطه من الرجل. الرجل سامحه من قلبه ولا لا؟ ده من الصمامات حتى من ازاي؟ من الصمامات. فطلع بقى يقول لك ولا كفين كده ليه؟ كان فلوس. طب احنا لما بنسمع النهارده ان القصه اللي بحكي لكم دي مش واقعيه وفي هذه الايام التي نحن فيها. اي نعم. بارك الله فيك. فاحنا لو احنا عرفنا بقى ان كل سجده بترفعك درجه، هل نكثر من السجدات؟ لا يكثر من السجود لله إلا من استقر الإيمان في قلبه، إلا من تذوق حلاوة الإيمان، هذا الذي يقوم بين يدي الله عز وجل ويكثر من السجود. إذا كان الراجل عاوز كم كف عشان آلاف فسجد حسنة واحدة خير من الدنيا وما فيها وما عليه، صحيح ولا لا؟ وهذه السجدة تعطيك حسنة ويرفعك الله تعالى بها درجة. صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. كذلك يا إخوان بارك الله فيكم، قوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. أعضاء السجود عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على كام؟ على 7 أعظم. الجبهة والأنف إيه؟ واحد. واليدين يبقوا كام؟ 3. والركبتين يبقوا كام؟ 5. واطراف القدمين يبقوا كام؟ 7. انا امرت ان اسجد على 7 ايه؟ اعظم. طيب من لم يصيب انفه من الارض ما اصاب جبينه فلا ايه؟ فلا صلاة له. هذا النفي يحمل على ايه؟ يحمل على نفي الايه؟ الوجود. على نفي الايه؟ الوجود. فان تعذر فعلى نفي الايه؟ الصحة. فان تعذر فعلى نفي الايه؟ كما نقول تاني، النفي يحمل على نفي الايه؟ تميزين ولا ايه؟ يحمل على نفي الايه؟ الوجود. فان تعذر فعلى نفي الايه؟ الصحة. فان تعذر فعلى نفي الايه؟ هذا اصوليا يا عباد الله. فلا صلاة لمن لم ايه؟ يصب انفه من الارض ما أصاب جبينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أنا بقول الكلام ده ليه؟ بعض الناس يسجد على جبينه ويرفع أنفه مع الأرض، لا، لابد أن أنفك يصيب الأرض كما أصابت جبهتك الأرض يا عبد الله. وعن ابن عباس أيضا قال قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يصيب أنفه من الأرض ما يصيب جبينه. الركن الذي بعد ذلك الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجزي صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. يبقى الوقت الجلوس بين السجدتين حكمه ايه؟ ركن. طب الدعاء بين السجدتين حكمه ايه؟ سنة صفة. طيب جلسة الاستراحة حكمها ايه؟ سنة. طيب في متى تكون جلسة الاستراحة؟ الوتر. طب وتر الصلاة يعني ايه؟ الاولى والثالثة من الصلاة. كلام جميل. طيب ولأمره صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته وذلك كما مر في السجود. التشهد الأخير، التشهد الأخير حكمه ايه؟ ركن من أركان الصلاة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل. أولا هل السلام من أسماء الله؟ طيب بالمناسبة دي في شاي اسمه شاي ايه؟ انت بتفرغ الشاي في عندك بتقوم رامي الكرتونة والناس يدوسون على كرتونة الورق المكتوب عليها ايه؟ السلام. فهل يجوز ان ترمى كرتونة مكتوب عليها اسم الله ويدوس الناس باقدامهم على اسم من اسماء الله؟ لا يجوز. تنبه لهذه القضية فان هذا الامر عظيم جدا. طيب الكرتونة يعني العلبة الصغيرة يعني مش كرتونة كبيرة. اي نعم. طيب جبريل موكل بايه؟ طب ميكائيل موكل بايه؟ النفخ في الصور. إسرافيل اللي موكل بنفخ في الصور. ميكائيل موكل بايه؟ بالقطر من السماء. بالقطر منين؟ السماء. طيب فكان يقولوا قبل ما تفرض التحيات السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله، وذكر التحيات. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك السلام. السلام يعني التسليمة الأولى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. دي أركان الصلاة. اللي يترك ركن من أركان الصلاة لا تصح صلاته إلا أن يأتي به ما لم يكن معذورا. أقول بقى السجود قبل الأذان، أقول السجود، أقول الأركان قبل الأذان، أذكر الأركان جملة واحدة قبل الأذان. أركان الصلاة واحد، تكبيرة الإحرام اثنين، القيام في الفرض للقادر عليه. طيب ثلاثة، قراءة الفاتحة في كل ركعة. أربعة وخمسة، الركوع والطمأنينة فيه. ستة وسبعة، الاعتدال بعد الركوع والطمأنينة فيه. ثمانية وتسعة، السجود والطمأنينة فيه. عشرة وإحداشر، الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه. اثناشر، التشهد الأخير. طيب تلتاشر، الصلاة على النبي في التشهد الأخير. أربعتاشر، التسليمة الأولى. وفي هذا القدر كفاية. ونكون في هذا اللقاء بحمد الله ومدده وتوفيقه نكون قد درسنا مع بعضنا شيئين. أولا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه. الأمر الثاني أركان الصلاة. يبقى الدرس الماضي خدنا فيه إيه؟ شروط صحة الصلاة. والدرس ده خدنا فيه إيه؟ صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وأركان الصلاة. وفي هذا القدر كفاية. حتى نلتقي لحضراتكم إن شاء الله في اللقاء القادم نبدأ بواجبات الصلاة. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.